ومن ذا الفنون

والسلام. أولم يرى الإنسان كان والله بحلفك بالله أولم يرى الإنسان كان لا كل عليم إلا فسبحان الله يا رب. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وإليه ترجعون. الله منها آسف لا كده على Hey! Mother! لا يملكون منه خطابا يوم الله يسمح لك يا شيخ. الله ينفع مبسوطا. بسم الله الرحمن الرحيم. قابلت الناس. الله اكبر. اما نزلت كرفاهية وكبرت الست ادارة سوسو اغا